مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام ماذا اشتدى مع جرام المقلة بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما هبت الريح من تلقائك ظما أما هبت الريح من تلقائك ظما وأوقظ البرق في الظلمة. فما لعينيك إن قلت اكفو فما وما لقلبك إن قلت استفق يا إيم. أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم من هو منضرب. لولا الهوى لم ترق دمعا على قلبي ولا أريقت لذكر الباني والعلن. مولاي صلي وسلم دائماً.